بسم الله الرحمن الرحيم. واصل في قراءة تفسير سورة مريم من تفسير الشيخ سعدي، تفسير الشيخ الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. انتهينا عند ذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قوله تبارك وتعالى: واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. قال الشيخ سعدي رحمه الله: جمع الله له بين الصديقية والنبوة، فالصديق كثير الصدق، وهو أيضا الذي جاء بالصدق وصدق به كما قال جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والصديق على وزن فعيل بمعنى كثير التصديق وكثير الصدق، فهو الصادق في أقواله وأفعاله وأحواله، المصدق بكل ما أمر بالتصديق به، كل ما جاءه من عند الله جل وعلا يصدق به، وهذه مرتبة الصديق، أن يصدق بكل ما جاء من عند الله تبارك وتعالى. إذا ثبت أنه شرع الله وأنه من عند الله عز وجل جاء في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، صدق به مباشرة دون مراوغة ودون مماراة ودون تردد ودون ريب، كما قال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لا يترددون ولا يشكون، بل يصدقون مباشرة وعلى الفور. ومما ينقل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءه المشركون فقالوا: إن صاحبك يزعم كذا، أنه ذهب إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء السابعة ثم جاء في ليلة واحدة، ونحن لا نأتي بيت المقدس إلا في شهر. فقال: إن كان قاله فقد صدق. قال: أصدقه في مثل هذا؟ قال: أصدقه في خبر السماء، فكيف لا أصدقه في مثل هذا؟ وهذه مرتبة عظيمة، وهي من شروط لا إله إلا الله، ألا وهو التصديق بهذه الكلمة. والتصديق بلا إله إلا الله مدعاة إلى ويقتضي من المسلم المؤمن أن يصدق بكل ما جاء عن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الناس من يرد هذه الكلمة، بل ولربما ينقضها من حيث لا يشعر، وذلك بالتكذيب بما جاء في الكتاب والسنة من الأحكام ومن الحكم ومن الوعد والوعيد ومن الأخبار والقصص ومن المسائل الأحكام الشرعية، فيكون ناقضا لكلمة التوحيد، مكذبا بمقتضياتها، غير مصدق بها. فالصدق مرتبة عظيمة عالية يجب أن تحقق في التوحيد وفي كلمة التوحيد حتى تنفع صاحبها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، صدقا يعني يصدق قلبه عمله ويصدق عمله قلبه، هذا دخل الجنة، يقول عليه الصلاة والسلام. أما أن يقولها كذبا فلا تنفعه. بفضل قلنا فمرتبة الصدق وهذا الشرط لا بد منه في كلمة التوحيد. ولهذا قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وأيضا في الحديث: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: وذلك يستلزم العلم، يستلزم العلم العظيم الواصل إلى القلب المؤثر فيه الموجب لليقين، يعني كثرة التصديق يدل على أنها العلم يصل إلى القلب ويوقن القلب به ويؤثر في القلب، يؤثر في القلب تأثيرا عظيما فيصير فيه خشية لله عز وجل والخشوع. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: الموجب لليقين والعمل الصالح الكامل. وإبراهيم عليه السلام هو أفضل الأنبياء كلهم بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الأب الثالث للطوائف الفاضلة، وهو الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب، وهو الذي دعا الخلق إلى الله، الأب الثالث. فأوله آدم عليه الصلاة والسلام، وبينه وبين نوح 10 قرون كلها للتوحيد، ثم وقع الشرك في قوم نوح عليه الصلاة والسلام فدعاهم إلى التوحيد الخالص فأنكروا عليه، فأصاب الأرض الطوفان ولم ينجو منها إلا من اتبع نوح ممن آمن به واتبعه وركب السفينة، فلم يبقى أحد على وجه الأرض. وجاءت الذرية من بعد ذلك، ثم إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء، وهو أبو الأنبياء، فجاء بولدين إسحاق وإسماعيل، فإسحاق جاءت من ذريته ومن أولاده أنبياء بني إسرائيل، وإسماعيل لم يكن من في ذريته من الأنبياء والرسل إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهو الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب، كما قال تبارك وتعالى في آخر سورة الحديد: وجعلنا في ذريته من النبوة والكتاب. قال: وهو الذي جعل الخلق إلى الله وصبر على ما ناله من العذاب العظيم، فدعا القريب والبعيد واجتهد في دعوة أبيه مهما أمكنه، وذكر الله مراجعته إياه، فقال: إذ قال إبراهيم، إذ قال لأبيه مهجنا له عبادة الأوثان، يعني مبينا له أن عبادة الأوثان لا تجوز وأنها شيء قبيح: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يعني بين له ما يدفعه إلى أن لا يتخذ هؤلاء آلهة يعبدهم دون الله عز وجل. وهذا خطاب فيه العطف وفيه التوقير والاحترام، كذلك ينبغي الإنسان يكون في تعليمه للناس، خاصة ممن يحترمهم وممن له عليه فضل، فيتلطف معه في العبارة، خاصة مع الوالدين والأقارب ممن يكبر سنا كالأعمام والأخوال والعمات والخالات والجيران الفاضل ونحو ذلك، يتأدب معهم في الدعوة وبيان الحق، بل يتأدب مع كل الناس، ولكن منهم بعض الناس يكون له في الاحترام والتقدير مرتبة أرفع من غيره. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هنا يراجع أباه في بيان بطلان ما يعبده أبو إبراهيم من دون الله عز وجل، فخاطبه بهذا الخطاب: يا أبتي، اعتراف بالأبوة، وهذا المناداة بهذا اللقب فيه أنه يعترف بأنه أبوه وبأن له الفضل عليه في تربيته وفي العناية به وفي كل شيء، فلا يزال يقر بهذا: لما تعبد، ثم ذكر وجه بطلان ما يعبد من دون الله. قال: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذا الذي تعبده لا يسمع ولا يبصر ثم هو لا ينفعك ولا يقدم ولا يؤخر. أي لما تعبد أصناما ناقصة في ذاتها وفي أفعالها فلا تسمع ولا تبصر ولا تملك لآبدها نفعا ولا ضرا، بل لا تملك لأنفسها شيئا من النفع ولا تقدر على شيء من الدفع. فهذا برهان جلي دال على أن عبادة الناقص في ذاته وأفعاله مستقبح عقلا وشرعا، ودل بتنبيهه وإشارته أن الذي يجب يحسن ويحسن عبادة أن الذي يجب ويحسن عبادة من له الكمال. قال ودل بتنبيهه وإشارته، دلالة التنبيه والإشارة، دلالة التنبيه والإشارة أي هو المعنى الذي يستفاد من الكلام وإن لم يكن القصد ذكره، وإن لم يكن هو المقصود. هنا أراد أن يبين أن ما يعبد من دون الله وأن هذه الأصنام التي يعبدها آزر، هذه أصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا المقصود، فيفهم من هذا وفيه تنبيه على أن الذي يعبد هو الله تبارك وتعالى الذي له صفات الكمال، والذي يجب أن يعبد هو من اتصف بالكمال الذي لا ينال العباد نعمة إلا منه، ولا يدفع عنهم نقمة إلا هو، ولا يدفع عنهم نقمة إلا هو، وهو الله تعالى. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، أي يا أبت لا تحقرني وتقول إني ابنك وإن عندك ما ليس عندي، بل قد أعطاني الله من العلم ما لم يعطك. والمقصود من هذا قوله فاتبعني أهدك صراطا سويا، يعني جاءني من العلم ما فيه الهداية، أي فاتبعني أهدك صراطا مستقيما، أي مستقيم صراطا سويا، أي مستقيما معتدلا، وهو عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته في جميع الأحوال. وفي هذا من لطف الخطاب ودينه ما لا يخفى، فإنه لم يقل يا أبت أنا عالم وأنت جاهل مثل ما يقول بعض الشباب يتنسك ويصير يتعبد فينقلب على غيره انقلابا شديدا ويصير يرى جميع الناس لا يعرفون ولا يفهمون إلا هو، إلا هو، ولربما قد يصادف من الناس من لا يفقه شيئا حقيقة، ولكن الخطاب الذي يخاطب الناس به يجعلهم لا ينصتون له ولا يستمعون ولا يتبعونه، ولو يروا أنه يرون أنه على الحق فلا يتبعونه. فخاطب قال أنتم ثم نستعبك لي مثلا ما تعرفوا والو ما تفهموا والو وين قريتوا واش قريتوا ونحو هذا الكلام، هذا منفق، هذا منفق، ينبغي أن يتلطف في العبارة. قال لم يقل أنا عالم وأنت جاهل، والأمر في الحقيقة الواقع هو هذا، إبراهيم منبأ من الله جل وعلا يوحى إليه من عند الله، وأبوه ما عنده شيء أو ليس عندك من العلم شيء، لم يقل هذا، وإنما أتى بصيغة تقتضي أن عندي وعندك علما، وأن الذي وصل إلي لم يصل إليك ولم يأتك، فينبغي لك أن تتبع الحجة وتنقاد لها. يا أبت لا تعبد الشيطان، لأن من عبد غير الله فقد عبد الشيطان، كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال إن الشيطان كان للرحمن عصيا، فمن اتبع خطواته فقد اتخذه وليا وكان عاصيا لله بمنزلة الشيطان. إشارة وفي ذكر إضافة العصيان إلى اسم الرحمن إشارة إلى أن المعاصي تمنع العبد من رحمة الله وتغلق عليه أبوابها، كما أن الطاعة أكبر الأسباب لنيل رحمته. ولهذا قال يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، فمن أسباب نيل رحمة الله تعالى طاعته جل وعلا، ومن أسباب منع هذه الرحمة الوقوع في العصيان. نعم يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، أي بسبب إصرارك على الكفر

الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. السلام. السلام. السلام.